صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الاحتمال الثالث الذي يتبناه الآخر وهو كلمة الاحتمال الثالث أن تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب ذات العمل وليس بقيد البلوغ. يمكن توجيهه بما ذكره الآخر وهو أن الأخبار رتبت الثواب على ذات العمل ولازم استحباب ذات العمل. ثم قلنا أن الآخر بسح الحريق أخبار ذات العمل. ثم قلنا أن الآخر بسح القرينتين اللتين أشار لهما الشيخ العمل. قرينتين على أي شيء؟ أحسن على أن المستحب هو الفعل بقيد البدل، يعني على أن الثواب مترتب علينا على البدل على الفعل البالغ على الثواب لا على ذات الحمد. قرينتان هما القرينة الأولى التمسك بالفاء وإنها فاء التفريق تكون الروايات ويكون مدلول الروايات من بلغه ثواب وتفرع على ذلك أن أثنى من الإتيان الإتيان بالعمل تفرع وبسبب بلوغ الثواب الداعي للعمل هو البلوغ بقرينة الفعل والثواب مثبت إما في الرواية لهذا العمل الذي أتي به بداعي بلوغ الثواب هذا قرينة. والقرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم بحسن جديد هنا إن بعض الروايات أيدت وقالت من بلغه ثواب على عمل فحمله طلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لفظ طلب قول النبي من حل أجله طلب من حل أجله يدل على أن سبب العمل وعلة العمل وطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم الثواب قد أثبتته الأخبار على هذا العمل الذي أتي به على بل الامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس الثواب مترتبا علينا على ذات العمل. إن الآخر حاول كسر تلك القرينة. أما القرينة الأولى تذكروها رجاء وهي أن الفاء للعلامة للتفريق أو استطاب أن العمل أتي به لداعي ولأجل غريبة. قد ذكر قدس سبحه، يعني من ذكره؟ آخر ذبحها إن علي فعلا وإنسان يؤتى به يؤتى به به به به يؤتى به بداعي غريبة وحريمة البحث ولكن ذلك لا يستلزم أن يكون الثواب مترتبا علينا نقول لصاحب على العمل المقيد المعنون بداع البلوغ بل هو مترتب على ذات العمل والصدق وأن الداعي إلى الفعل يكون موجبا لتعنون الفعل لتعنون الفعل إذا فإن الفعل يتعنون جهات أخرى غير داعي فإنه داعي لا يمكن غير داعي فإنه يعني الداعي لا يمكن أن يكون موجبا للتعنون ولم يستدل حدث سره على ذلك بشيء بل اكتفى بدعوى البداهة الفقاد العبارة نص عبارة الكفاية بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجد له وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان بيد أنه يمكن التبرع للآخر ويستدل بما يلي هذا يتبقى الدليل تبرع ما تبرع في محله في غير محله على ما ذكر من أن الداعي لا يمكن أن يكون قيدا مقيدا معنما بالبيان الثالث إن عتبة الداعي إلى الفعل متأخرة عن الفعل ورتبة الفعل تقدم عليه على الدم. إذ لا بد من افتراض من تطور فعل أولا كي تحصل الدعوة نحوه، ثانيا ومعه نقول لو أخذ الداعي قيدا بالفعلي وتعلم به الفعل يلزم الاتحاد بين المتقدم والمتأخر فيصير المتقدم رتبة متأخرا رتبة والمتأخر رتبة متقدما رتبة. العمل المكتوب عندي مشترك في العمل الاساسي مو مكتوب انا هذي واحد يعني اساسي انا مش عمل مكتوب عمل مشترك. لا مسألة مو مسألة كثير معها، لا مسألة مثل انا الان لما ناتي بالفعل بداعي شيء معين أقول الآن أنا أشرب الماء بداعي العطش، هذا الداعي هل من فعلي ولا؟ مسألة كبيرة ما نقول هذا، يعني هم نقول هذا الفعل فعلنا بعنوان جنوء الداعي، فعل متصف بكونه بداعي كذا، الواقع عنه كيف تخيل بهذا الشكل؟ على مستوى الألفاظ سهل غني، لكن واقعا يمكن أن تخيل هذا الأخر لا ننسج، فذاك أن الداعي لا يكون معنونا. وقيدا في الفعل دليل ماذا ترى على ذلك انا قد تحل هذا يمكن يتلقه بذلك جئت والشيخ الاصفهاني في نهايه الدرايه ناقشت المقدمه ناقشت القرينة الأولى التي ذكرها من الشيخ الأنصاري بمناقشة أخرى غير مناقشة آخر وذكر ما محصله إن الفاعل في جملة في كلمة فعله وإن كانت تفريعية إلا أن التفريع لازم أهم من قبوله، لازم أهم، لازم أهم من يريده، ما أدري، لازم أهم للداعي. للداعي وليس لازما مساويا له يعني ليس كلما افترضنا التفريع يلزم ان نفترض داعي، وأن الفعل صدر بداعي. أن الفعل صدر بداعي شنو؟ البلوغ. بل التصحيح يحتمل أمرين، فيحتمل كون التصريح في جملة فحمله من باب تصريح المعلول على علته الغائية. أو بالأخرى من باب تصريح الفعل على شنو؟ على داعيه. الداعي هو ما يعبر عنه دينا العلة الغائية، العلة الغائية والداعي، لكن هو الرجال السحان بيد مصطلح ماذا؟ كبير. قال الداعي عشان العلة الغائية. يحتمل أيضا أن يكون التصريح لا من باب تصريح الشيء على داعيه، بل من باب مجرد ترتب خارجي بينهما من دون وجود داعية لأحدهما، كما إذا قيل هو غزار المسلم سمع الأذان من سمع مؤمنا، بس هو ما قال كلمة مؤمن لذاته، أنا ما أعرف. سمع الأذان فبادر إلى المسجد، إن الداعي إلى المبادرة للمسجد ليس هو سماع الأذان، وإنما الداعي شيء آخر، فإدراك الفضيلة والثواب نحو ذلك. وإنما فرحت سماع مبادر المسجد على وإنما فرحت المفرحت المبادرة للمسجد لأن انفرحت على سماع الأذان من باب الترتب الخارجي بينهما من دون أن يكون سماع الأذان داعيا. إذن تفرع على الشيء لا ينحصر بالتفرع على الداعي، ومعه يقال في المقام إن أخبار من بلغ وإن ذكر في الفائق وعبرت بها ولكن لعل ذلك لا من باب التفريح على الداعي. وإنما هو من باب